أحسن الله إليكم. تقول: إذا التزم الشخص بصيام يوم وإفطار يوم، ووافق يوم إفطاره يوم الخميس أو الاثنين، هل عليه أن يصوم لفضل هذين اليومين، أم يظل على صيام يوم وإفطار يوم؟ وما هو الأفضل، صيام يوم وإفطار يوم أم صيام الاثنين والخميس؟ الجواب كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هو أفضل الصيام. وإذا صادف يوم الاثنين أو يوم الخميس، إذا صادف من أيام فطره وأراد أن يصومه، فهذا زيادة خير على خير، وبالله التوفيق.